بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فنشرع بعون الله وتوفيقه شرح هذا الكتاب، وهو بعنوان عمدة الأحكام، وهو مشتمل على جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه، في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام. وكان من شرطه رحمه الله تعالى هذا المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أنه جمع الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، فهي إذن من أصح الأحاديث التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإمام الذي هو عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة، توفي سنة 600 للهجرة رحمه الله تعالى. يقول عنه الذهبي في السير: هو الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع. هكذا عرف عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، بأنه كان أثريا متبعا رحمه الله تعالى لما له من وقفات ضد أهل البدع وضد أهل الأهواء في عصره، وقد كادوه في كثير من المكائد وآذوه رحمه الله تعالى، لكنه صبر على هذا الأذى حتى توفي رحمه الله سنة 600 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب من الكتب التي اشتهرت عند أهل العلم وشرحها أهل العلم شروحات كثيرة. يقول رحمه الله في خطبة الكتاب: قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى الحق المختار وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. إذن بيّن هنا رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أنه سأله بعض إخوانه أن يختصر له جملة من أحاديث الأحكام. وفي قوله من أحاديث الأحكام، هذا بيان منهج المؤلف، أنه اقتصر على الأحاديث التي في أبواب الأحكام، وهي والمقصود بالأحكام الأحكام الفقهية، حيث بدأ بالطهارة والصلاة وهكذا. ثم بيّن شرطه في هذا الكتاب، فقال أنه يروي ما اتفق عليه الإمامان أي البخاري ومسلم، وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم. فإذا اتفق على حديث فهو أعلى مراتب الحديث صحة أن يتفق على إخراجه الشيخان. وهذا المنهج هو الذي سار عليه في غالب الأحاديث رحمه الله تعالى، لكنه انتقد في بعض الأحاديث قد يكون انفرد بها البخاري أو انفرد في رواياتها مسلم، لكنها كل الأحاديث التي ذكرها أحاديث صحيحة. نحاول أن نأخذ بعض الأحاديث أو نمر على بعض الأحاديث في هذا الدرس ونعلق تعليقا إن شاء الله مختصرا. نعم. قال رحمه الله في كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، والمقصود بها في الشرع تطلق على طهارة القلب، وهو ما يسمى بالطهارة المعنوية، وهذا هو الأصل. هذه الطهارة هي الأصل، يدخل فيها الإخلاص لله عز وجل. وتطلق الطهارة أيضا على طهارة البدن، وهي الطهارة الحسية، وهذا فرع. ويعرف الفقهاء الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أنه ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ثم ذكر بداية حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث قاعدة عظيمة وأصل من أصول الإسلام، وهو أن كل عمل لا بد فيه من نية، كل عمل لا بد فيه من نية. وأهل العلم يبدأون كتبهم بهذا الحديث تذكيرا للقارئ في إخلاص النية لله عز وجل فيما يؤديه من العبادات، وكذلك تذكيرا لنفسه في الإخلاص في عمله وفي تأليفه. لذلك البخاري رحمه الله تعالى بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، ومنه سار على طريقته الإمام المقدسي رحمه الله تعالى عبد الغني في بدايته لهذا الكتاب، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من فوائد الحديث أن النية يقصد بها التمييز، والتمييز هنا يأتي لشيئين: إما تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن العادات، هذا التمييز الأول، وهو تمييز العمل. وإما تمييز المعمول له، وهذا تمييز القصد، ويدخل فيه: هل نويت هذه العبادة لله أو لغير الله؟ فأما التمييز الأول به يفرق العبد بين صلاة متساوية مع صلاة أخرى في الأعمال، لكن الذي يفرق بينهما النية، كمن يجمع بين صلاة الظهر والعصر. ما الذي ميز هذه بظهر وهذه بعصر؟ إنما هو نية المصلي. أو كالذي يأتي ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر، الصلاة واحدة لكن الذي ميزها هي النية. لذلك قال: إنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يدخل فيه التمييز بين العبادات والعادات، كمن يأتي ويغتسل تبردا وتنظفا بجانب الذي يغتسل اغتسال جمعة أو جنابة، فهذا عبادة وهذا عادة. فالنية هي التي تميز بين الأعمال، والنية هي التي تميز بين المعمول له والمقصود بالعمل. والنية تطلق أيضا ويقصد بها الإخلاص، الإخلاص من مداخل أو يدخل في النية، وهو التمييز الثاني الذي ذكرناه. ومما يدل عليه هذا الحديث أن النية شرط أساس، شرط أساسي في كل عمل. النية شرط أساسي في كل عمل. فهذا ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، الأول هاجر والثاني هاجر، لكن الذي ميز بينهما ذاك هجرته لله، والآخر هجرته لدنيا أو لامرأة، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. فالأولى هجرة محمودة ممدوحة مثاب عليها، والثانية هجرة مذمومة ليست لله سبحانه وتعالى. لذلك أثنى على الهجرة الأولى واحتقر الهجرة الثانية. ووجه الثناء هنا حين أعاد المقصود بالهجرة في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلما أعاد المقصد دل على عظم هذه النية. لكن لما ذكر الدنيا والمرأة قال فهجرته، ما قال فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا ما نص عليها مرة أخرى، قال أهل العلم للدلالة على أن هذه النية ليست لله سبحانه وتعالى. والنية عموما في العبادات لا يجوز الجهر بها، إنما النية محلها القلب، إنما النية محلها القلب. والجهر بالنية بدعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الجهر بها يخالف الشرع والعقل. مخالفته للشرع من حيث أنه لم يأتي عليه دليل، مخالفته للعقل من حيث أن الإنسان في أعماله لا يتلفظ بنيته، إذا جاء ليأكل لا يقول نويت أن آكل ليتقوى، نويت أن أمشي ليكون كذا، إنما يكون مقصده في قلبه، هذه هي النية. وحتى في قضية التصريح بالنية في الحج فهذا لا يعتبر تلفظ بالنية، وإنما هو تلفظ بالنسك، وهو سنة. إذن السنة هنا هو التلفظ بالنسك الذي نواه، أما النية فهي في ماذا؟ في قلبه. لذلك لو نوى الإحرام في قلبه ونسي التلفظ إنه لا شيء عليه ودخل في الإحرام، لأن النية هنا ليست مرتبطة بالتلفظ. إذن النية محلها القلب كما يقول أهل العلم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى الاهتمام بالأعمال القلوب، محاسبة النفس على ما يقدم عليه العبد وعلى ما يذره، وأن يكون كله لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا يتوضأ. هذا الحديث حديث أبي هريرة بين فيه أن من شرط الصلاة إزالة الحدث، وقوله إذا أحدث حتى يتوضأ يبين أن من شروط الصلاة الطهارة. يدل الحديث على أن من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة يقصد بها الطهارة من الحدث الأكبر، والتطهر منه يكون بالاغتسال، والطهارة من الحدث الأصغر، يكون التطهر منه بالوضوء، والطهارة للبدن أو للموضع أي إزالة النجاسة. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاث صح تحقق شرط الطهارة في الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن من شروط الصلاة الطهارة، ومن أنواع الطهارة الوضوء، ويدل كذلك على أن الحدث سواء كان أكبر أو حدثا أصغر فإنه من نواقض الصلاة، إنه من نواقض الصلاة. ونواقض الصلاة متعددة ذكرها أهل العلم، وسيأتي فيها جملة من الأحاديث من هذه النواقض ما ذكره في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا بد فيه من أو من نواقضه الخارج من السبيلين. فقوله إذا أحدث هذا شامل للخارج من السبيلين مطلقا. وهناك نواقض أخرى للوضوء سيأتي فيها ذكر جملة من الأحاديث. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل بالاعقاب من النار. نعم، هذا الحديث ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورد عن ابي هريره، ورد عن عائشه، هو متفق عليه من روايه عبد الله بن عمرو ومن روايه ابي هريره. واما من روايه عائشه فتفرد به مسلم رحمه الله تعالى. وقوله هنا الاعقاب، الاعقاب جمع عقب، والعقب ومؤخر القدم، ومؤخر القدم. ويفيد هذا الحديث على وجوب إتمام الوضوء وعدم الإخلال به، يفيد وجوب إتمام الوضوء وعدم الإخلال به. ونبه إلى عدم الإخلال به إلى ترك الأعقاب، ونص عليها أو نص عليها وهو ترك العقب، لأنه يحصل في الغالب إهمالها، يحصل في الغالب إهمالها لبعدها عن المتوضئ، تكون آخر الأماكن، ولكونها آخر الوضوء فقد يستعجل في وضوئه، فيكون قد أهمل عقبه فما مسه الماء، فما مسه الماء. فإذا ما مسه الماء فإنه يلزمه إذا كان وضوءه قريبا إعادة غسل رجليه، وإن طالت المدة فإنه يلزمه إعادة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل، رأى على قدمه مثل الدرهم لم يمسه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، أمره بإعادة الوضوء. فيدل هذا الحديث إذن على أن أو على وجوب إتمام الوضوء، كذلك يدل على وجوب غسل الرجلين، يدل على وجوب غسل الرجلين، وأنه لا يجزئ مسح الرجلين كما يذهب إليه الرافضة. الرافضة يرون مسح الرجلين وعدم غسلهما، وهذا الحديث من الأحاديث التي تبطل قولهم، وهو دلالة على وجوب غسل الرجلين، وأن التهاون في غسل الرجلين من الأشياء التي تجلب غضب الله وتجعل المسلم معرض لهذا الوعيد، وهو قوله ويل للأعقاب من النار. وهنا يرجع العمل أو يرجع العذاب أو يرجع الوعيد للفاعل، يرجع الوعيد للفاعل، فعبر عن الفاعل بهذا الموضع الذي أهمل، فعبر عن الفاعل هنا بقوله للأعقاب، أي ويل لمن يهمل عقبه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ليس المقصود الإزار في النار دون فاعله، بل المقصود أنه من يسبل إزاره فهو في النار. نعم. هذا الحديث فيه جملة من المسائل، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها واجبة من واجبات الوضوء، وذلك لأمره هنا عليه الصلاة والسلام، وكذلك داخلة في قوله سبحانه وتعالى: واغسلوا وجوهكم، فيدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، يدخل في غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسجود أمر بالسجود على سبعة أعظم، وعد الجبهة والأنف واحدا، وهذا يدل على دخول الأنف في أحكام الوجه. وكذلك مما يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المسائل هنا قوله: ومن استجمر فليوتر، وهذا في الاستجمار وهو استخدام الحجارة أو ما ينوب منا أو ما يقوم مقامها كورق أو خشب أو ما يستخدم الآن من الأوراق الكلينكس وغيرها، كلها داخلة في الاستجمار وفي حكمه. فالمقصود بالاستجمار إزالة النجاسة بالحجر أو ما يقوم مقامه، لأن إزالة النجاسة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالحجارة، فيجوز الاستجمار بالحجارة. ومن السنن في الاستجمار بالحجارة أنه إذا استجمر لا بد أن يوتر، والوتر المقصود به ثلاثة أحجار فما فوق، إما أن يستجمر بثلاث أو يستجمر بخمس أو يستجمر بسبع وهكذا، ولا يجوز الاستجمار بواحدة وإن كانت وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان عند مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاث، أن نستجمر بأقل من ثلاث أحجار. ولما أرسل ابن مسعود أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار، لكنه لا يستجمر بروث ولا بعظم ولا بكل ما له حرمة، لا يستجمر بعوض عظم، لا يستجمر بعظم ولا روث لوجود النهي عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن مسعود أنهما طعام إخوانكم من الجن، فنهى عن الاستجمار فيهما، ولا يستجمر في كل ما له حرمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذكر بعض الفقهاء أن أكمل الطهارة أن يجمع بين الماء والحجارة، وهذا ليس عليه دليل، وما ذكر في الثناء على أهل قباء لما أثنى الله عز وجل عليهم بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال المقصود بالمتطهرين أهل قباء، أنهم كانوا يجمعون في الطهارة بين الماء والحجارة، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أنهم كانوا يستخدمون الماء في إزالة النجاسة، بل نص الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أن الجمع بين الماء والحجارة في إزالة النجاسة من الغلو في الدين، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد الاكتفاء بأحدهما، إما أن تستخدم هذا الأول الماء فهو جائز، وإما أن تستخدم الحجارة وهو أيضا جائز. ومن مسائل الحديث قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، وهذا سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يديه إذا استيقظ من نومه ثلاث مرات. معلوم أن الوضوء أوله غسل اليدين، الوضوء أوله غسل اليدين، واختلف أهل العلم في غسل اليدين في أول الوضوء هل هو سنة أم واجب، والصواب أنه سنة وليس بواجب. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن غسل اليدين سنة إلا إذا استيقظ من نوم، إلا إذا استيقظ من نوم، فهنا يحمل غسل اليدين هنا على الوجوب لكونه دخل في هذا الحديث، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف أهل العلم في هذا الحكم، هل هو خاص في الليل أم أنه في الليل والنهار؟ يعني إذا نام الرجل في الظهر هل يلزمه غسل يديه أم أن الحكم خاص بالليل؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن هذا الحكم خاص بنوم الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا المبيت لا يكون إلا من نوم الليل. لكن ذكر السعدي رحمه الله تعالى وجها وهو قوي، أن الحكم يكون عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وذكر غالب الوقت الذي ينام فيه الناس، فلم يذكر العلة هي الليل، وإنما جعل العلة ما هي؟ لا يدري أين باتت يده. فهل هذه العلة توجد في نوم الليل فقط أم توجد أيضا في نوم النهار؟ توجد أيضا في نوم النهار، وعلى كل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ففي نوم الليل داخل في الحديث وهو ظاهر، يبقى نوم النهار فالأحوط على المسلم أيضا أن يعمم ذلك حتى في نوم النهار، فإذا استيقظ من نومه فإنه يغسل يديه ثلاثة. ومن المسائل في الحديث أيضا قال: فليستنشق، في لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا فيه دلالة على وجوب الاستنشاق، وأن كثيرا من المتوضئين يخطئون بحيث أنه يضع الماء على أنفه فقط ثم يستنثر، يعني يضع الماء في أطراف أنفه ثم يستنثر يخرج الماء، وإنما الواجب عليه أن يستنشقه حيث أنه يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه. ورد في السنة طبعا هذا الحكم الاستنشاق كما ذكر في حديث لقيط، إلا إذا كان ماذا؟ صائما، فإنه لا يبالغ، استنشق لكنه لا يبالغ حتى لا يدخل في جوفه، حتى لا يدخل في جوفه. قلنا أن هذا الحكم على الوجوب. ورد في أحاديث أخرى صفة، سيأتي أيضا في حديث حمران حديث عبد الله بن زيد أنه يستنشق ويستنثر من كف واحدة بثلاث غرفات، بثلاث غرفات. وصفتها والله أعلم أنه يأخذ الماء بكفه ثم في مرة واحدة يأخذ منه لفمه ثم أنفه يستنشق منه فيخرج ما في أنفه ثم يخرج ما في فمه. وبعض أهل العلم قال أنه يأخذ كفا واحدة فيتمضمض منها أولا ثم يستنثر منها ثانيا، والحديث محتمل للصفتين وإن كانت الصفة الأولى أقرب. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث أيضا فيه جملة من المسائل. أولا النهي عن البول في الماء الدائم، والمقصود بالماء الدائم الباقي الذي لا يتحرك، ليس مثل النهر، ليس مثل البحر، هذا لا نهي فيه، إنما حوض ماء فهذا، أو يعني بحيرة صغيرة فيها ماء فهذا لا يبول فيه ثم يغتسل منه. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأيضا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، إنما يأخذ من الماء فيغتسل خارجه، يأخذ من الماء فيغتسل خارجه. واختلف أهل العلم إلى حكم هذا النهي، فقيل إنه للكراهة، والصحيح والله أعلم أن النهي الأصل فيه التحريم، ويتأكد التحريم في النوع الأول وهو البول في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ويبقى النوع الثاني الخلاف فيه أكثر، وهو قضية هل يعني يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والمسألة أيضا يدخل فيها هل ينجس الماء أو لا ينجس إذا خالطته النجاسة، وهل يجوز الاغتسال بالماء المستعمل أو لا يجوز، وهذه مسألة خلافية عريضة بين أهل العلم. والصواب في ذلك أن الماء ينقسم إلى قسمين، أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. والطهور يكون طاهرا بنفسه ويطهر غيره، وأما من أضاف القسم الثالث فقالوا هناك ماء طاهر، طاهر بنفسه لكنه غير مطهر لغيره، وهذا الماء المستعمل عنده، هذا ليس عليه دليل. فإذا الماء على قسمين، طهور وإما نجس. فإذا الماء المستعمل هل يجوز استخدامه في الغسل أو لا يجوز؟ يجوز. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل مع زينب وكانوا يستخدمون حوضا واحدا، يأخذون من حوض واحد. فالماء المستعمل جائز استخدامه في الطهارة. ويبقى الخلاف في الماء متى يكون نجسا. فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم في الجمع بين حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبين حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فجعل بعض أهل العلم الفرق في الطهارة والنجاسة بين كثير الماء وقليله، فقالوا إذا كان كثيرا فخالطته نجاسة لا يضر، وإذا كان قليلا فخالطته نجاسة أصبح نجسا. وهذا قول مرجوح وغير صحيح، ويدل على عدم صحته أن أهل العلم اختلفوا في تحديد القليل من الكثير. ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ ثم إنه يلزمهم على قولهم هذا أن الماء لو كان قلتين، وقلتين يعني تصل إلى ماء كثير، هل إذا وقعت فيه قطرة من بول أصبح نجسا؟ هذا غير مسلم وغير صحيح. يبقى الصواب في ذلك والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره هو ما جاء في الحديث أو تكملة الحديث عند البيهقي، وقوله عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. وهذه الزيادة زيادة ضعيفة، لكن أهل العلم أجمعوا على صحة معناها، حكاه البيهقي وغيره. فكان الصواب في ذلك من باب الاختصار أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، وهو اللون أو الطعم أو الريح، بنجس فإنه يكون نجس. أما إذا خالطته نجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يبقى ماء طهورا ويطهر غيره ويستخدم للطهارة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليصير سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ورم الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث فيه مسألة نجاسة الكلب. فإذا شرب الكلب في إناء، هذا يدخل في باب النجاسات وكيفية إزالتها. من أنواع إزالة النجاسات إذا ولغ الكلب في الإناء. فإذا ولغ الكلب في الإناء فإن طريقة إزالة نجاسته أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. واختلف العلماء هنا، التتريب المقصود به الغسل بالتراب هل يكون في الأولى أم يكون في الآخرة؟ في حديث أبي هريرة ورد أنه قال أولاهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال وعفروه الثامنة بالتراب. ورجح أهل العلم القول الأول وهو أن التتريب يكون في بداية الغسل، وقالوا يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن رواية أولاهن بالتراب وردت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريقين، وردت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريقين، وهي أقوى من رواية عبد الله بن مغفل أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب. والثانية يشهد له المعنى، ثانية يشهد له المعنى، وهو أن إذا جعلنا الثامنة ترابا اضطررنا لغسله غسلة تاسعة، اضطررنا لغسله غسلة أخرى بعد التراب، فيكون الغسل بالتراب في أوله ثم يغسل بالماء بعد ذلك، ثم يغسل بالماء بعد ذلك. وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. وابن حجر يقول رواية أولاهن أرجح من حيث الأحفظية والأكثرية، رواية أولاهن أرجح من حيث الأحفظية والأكثرية ومن حيث المعنى، ومن حيث المعنى، لأن في تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. نعم، نكتفي بهذا وجزاكم الله خير. أنتقل في الدرس القادم إن شاء الله الحديث السابع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.